لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنواصل الحديث حول أسباب النزول، واليوم بإذن الله تعالى نقف على آية من كتاب الله عز وجل، وهي من سورة النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذه الآية نزلت على ثلاثة أسباب، أو نزلت بسبب، أو تكرر في سبب نزولها ثلاثة أسباب كما ذكر السيوطي رحمه الله وغيره. قال السيوطي رحمه الله تعالى في أسباب النزول، قال: في سبب نزولها ثلاثة أسباب. الأول، قال: روى أبو داود والنسائي والحاكم عن علي رضي الله عنه بسند صحيح قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، قال: فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة، قال علي: فقدموني أي يصلي بهم، قال: فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ثم أخطأ فقال: ونحن نعبد ما تعبدون، قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أما السبب الثاني، قال السيوطي رحمه الله تعالى: أخرج الفريابي وابن أبي حاتم وابن المنذر عن علي رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية وهي قول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، قال: في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي، قال: حسنه ابن كثير. وأما السبب الثالث على نزول هذه الآية، قال: أخرج ابن جرير عن يزيد بن حبيب قال: إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. هذه الآية الكريمة كان في سبب نزولها ثلاثة أسباب، ولذلك أول فائدة معنا اليوم حول يعني آية اليوم هي نبذة حول أسباب النزول، نبذة من علوم القرآن يعني حول أسباب النزول. والمقصود بذلك أن العلماء يقولون أنه قد يتكرر السبب في نزول الموضع الواحد، وقد يتكرر النزول في السبب الواحد، مثال لهذا ومثال لهذا. أما المثال الأول فهو الآية التي بين أيدينا، الآية التي بين أيدينا تكرر السبب على نزول أو في نزول موضع واحد، وهي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نزل على هذه أو نزلت هذه الآية على ثلاثة أسباب. السبب الأول كما ذكر السيوطي حديث علي رضي الله عنه أنه لما قام يصلي بأصحابه وقد أكلوا وشربوا الخمر بعد ما أكلوا، فجعل يصلي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ثم قال: ونحن نعبد ما تعبدون، فأخطأ بسبب السكر، بسبب السكر. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا سبب على نزول هذه الآية. السبب الآخر وهو أن علي رضي الله عنه ذكر أن قول الله تعالى اللي هو النصف الثاني من الآية: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، قال: نزلت في المسافر تصيبه الجناب فيتيمم ويصلي. يعني الآية عموما: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، في حالين: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا وأنتم في حالة الجنابة. لا تقربوا الصلاة في هذين الموضعين، في حال السكر في حال الجنابة لا تقربوا الصلاة. يبقى إذن الحديث الأول حديث علي أنه أخطأ في الصلاة، الحديث الثاني أنه ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم في حال الجنابة. قال: إلا عابري سبيل، ولذلك قال علي: في المسافر. مين المسافر؟ عابر السبيل. قال: في المسافر تصيبه الجناب فيتيمم ويصلي، لأن المسافر لا يجد الماء، لأن المسافر لا يجد الماء، فعند ذلك ماذا سيفعل المسافر؟ سيتيمم. ولذلك نزلت هذه الآية على هذا. السبب الثالث في نفس الآية، قال يزيد بن حبيب: إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عنده. كانت أبوابهم في المسجد يعني ماذا؟ أي شارع على المسجد، يعني أبواب بيوتهم مقابلة للمسجد. قال: فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، وما عندهمش في بيوتهم ماء، ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، لا يجدون ممرا إلى الماء إلا بعبور المسجد. فأنزل الله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. إلا عابري سبيل دخل فيها هنا من؟ من يمر بالمسجد، من يعبر المسجد للضرورة على هذا النحو. إذن الآية نزلت على ثلاثة أسباب. السبب الأول إنه لا تصلوا وأنتم في حال السكر حتى لا تخطئوا في القراءة فتأتون بالقراءة الخاطئة، والتي ربما تصل إلى القراءة التي فيها كلام فاسد. نزلت الآية أيضا على أن الجنب لا يجوز له أن يصلي وهو في حال الجنابة. الجنب لا يجوز له أن يصلي، لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب في حال الجنابة. وعليه إذا كان في سفر إلا عابر سبيل، إذا كان في سفر ولا يجد الماء سيتيمم عند ذلك. السبب الثالث في نزول الآية وهو مرور الأنصار الذين كانت بيوتهم شارعة للمسجد، مرورهم في المسجد من باب الضرورة فقط لأجل أن يغتسلوا أو يأتوا بالماء من مكان الماء فيمروا بالمسجد. إذن هذه الآية نزلت على ثلاثة أسباب، على ثلاثة أسباب. المثال الثاني بقى وهو قد يتكرر النزول في السبب الواحد، عكس بقى، قد يتكرر النزول في السبب الواحد. يعني ماذا؟ قد يتكرر النزول من القرآن، مواضع القرآن على سبب واحد. يعني ممكن سبب واحد، حادثة واحدة، سؤال واحد، واقعة واحدة ينزل فيها أكثر من موضع من القرآن، ينزل فيها أكثر من موضع من القرآن. المثال: ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل في سور مختلفة نزلت على سبب واحد، ألا وهو بيان مكانة المرأة المسلمة في الإسلام. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أسمع الله يذكر النساء في الهجرة بشيء. يا يعني الكلام عن الهجرة كله والذين هاجروا والذين هاجروا والذين هاجروا. فقالت ما أسمع الله يذكر النساء بشيء في الهجرة. قالت فأنزل الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فالشاهد ذكر النساء من ذكر أو أنثى في الآية أيضا. وقالت رضي الله عنها هي نفسها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت آخر في زمن آخر ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. يعني خطاب القرآن أكثر يعني بخاطبة يعني الناس بضمير الذكور، والغالب طبعا أن المقصود بها العموم الذكور والإناث أو الرجال والنساء. فقالت ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، يعني لماذا لا يخصص بالبيان والإيضاح للفظ التأنيث والتذكير ونحو ذلك، التأنيث آسف والبيان يعني مكانة النساء ونحو ذلك. فقالت ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. قالت فلم يرعني منه صلى الله عليه وسلم يومئذ إلا ونداؤه على المنبر، يعني لم يفجأني إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وصوته يعني ظاهر على المنبر. قالت وأنا أسرح شعري فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي، استعجلت يعني ولتسمع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فجعلت سمعي عند الجليد اللي هو بيفصل بين الحجر وبين المسجد. قالت فإذا هو يقول على عند المنبر صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله تعالى يقول في كتابه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هكذا إلى آخر طبعا يعني الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مع أنه كان يعني كفاية في الآية أن يقال إن المسلمين والمؤمنين والصادقين والصادقات وإلى آخره والذاكرين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، لأنه ما هذا معهود في القرآن أنه هذا يشمل الرجال والنساء، لكن لأجل يعني مراعاة كذلك هذا الأمر في النساء وبيان ذلك بالتخصيص باللفظ الذي يدل على النساء نزلت الآية على هذا النحو. وقالت رضي الله عنها قلت يا رسول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، يعني شبهة يغزو الرجال ولا تغزو النساء، طب يعني احنا محرومين من الشرف ده يعني، وإنما لنا نصف الميراث. قالت فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طبعا هنا مش الوقت مش هيسعنا، لكن إشارة يعني مختصرة جدا ما أنزل الله تعالى مثلا يعني وقال وللنساء الجهاد وللنساء الميراث كاملا مطلقا في كل الحالات، لا، بيّن الله تعالى أن الأحوال تختلف. فقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ربنا فضل الرجال على النساء في أمور، والنساء لهن أعمال ووظائف جعلها الله عز وجل لهم. الشاهد يعني من هذه النبذة حول علوم القرآن وهي المتعلقة بأسباب النزول أنه قد يتكرر السبب في نزول الموضع الواحد، مثل الآية التي بين أيدينا موضع واحد نزل على ثلاث أسباب. الأول علي لما صلى وهو شاربا للخمر وقرأ قراءة خاطئة. الثاني إنه المسافر لما كان يحصل له جنابة ما ينفعش يصلي إلا في حال العذر، والثالثة اللي كانوا بيمروا بالمسجد وليس لهم أن يبروا من المسجد إلا في حال العذر ونحو ذلك. وبقية الفائدة إنه قد يتكرر النزول في السبب الواحد، قد يتكرر النزول في السبب الواحد، كما في المثال الذي ذكرناه من أسئلة أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل آيات القرآن في سور مختلفة على سؤال هو من معنى واحد وهو مكانة المرأة في الإسلام. الفائدة الثانية معنا وهي مشروعية التدرج في التغيير، مشروعية التدرج في التغيير، إنه من أعظم الفوائد التي أخذها العلماء من هذه الآية وأسباب نزولها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، إلى آخر الآية. قالوا يعني في ذلك أن الآية فيها إشارة إلى التدرج، إلى التدرج في نزول الأحكام، التدرج في نزول الأحكام، وهذا يقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التدرج في نزول الأحكام. أما في زماننا الآن وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال التدرج في التغيير والتطبيق. انتبه إلى هذه المسألة وهذا المعنى خطير جدا، وهو مشروعية التدرج في التطبيق والتغيير، وليس في الشرع وقبول الشرع، وده بيحصل بيه لبس شديد جدا عند من لا يعني يفقهون في الحقيقة. أيام طبعا الثورة إياها ونحو ذلك، فكان طيار إسلامي كبير جدا كان يقول إيه المشكلة، لا مانع إن ما يبقاش فيه أحكام شرعية كذا وكذا ونحو ذلك، ويلتبس عليهم يقولوا طب ما هو الشرع كان بينزل درجة درجة، وإنه ما فيش مشكلة إن إحنا دلوقتي أحكام دي خلاص ما تطبقش، ويقولون ذلك بطريقة فيها تلبيس شديد جدا. ولذلك يجب أن ينتبه إلى أن هناك فرق بين أن يقال بعد استقرار الشريعة بالتدرج في التطبيق أو التدرج في مراعاة حال الناس عند التغيير أو التدرج في أخذ الأحكام، لا هناك فرق. لا يجوز أن نقول نحن نتدرج في أخذ الأحكام وقبولها، لا يجوز. الشريعة استقرت وكل الشرع واجب نفاذه وتطبيقه، قال الله تعالى ادخلوا في السلم كافة، كل أحكام الشرع لابد من قبولها. لكن الفائدة هنا بقى التي تؤخذ هي أنه يشرع التدرج عند ماذا؟ عند التغيير، عند التطبيق، عند التغيير وعند التطبيق. يعني بمعنى بسيط جدا قبل ما يعني أوسع شوية الكلام، أنه مثلا هنيجي نطبق دلوقتي على الناس أحكام كتير جدا هتيجي تطبقها دلوقتي مش هتعرف، ما يقالش للناس بقى لا الأحكام دي خلاص نركنها على جنب، لا، ولا يقال لهم إن الأحكام دي يجوز نسيبها، لا، هذه الأحكام أيها الناس تلزمكم من أولها إلى آخرها، من أكبرها إلى أصغرها. لكن عند التطبيق يجوز لنا عند التطبيق إن إحنا نتدرج، بحيث إن المسلم وهو بيتعامل مع الأحكام الشرعية عارف إنه هو مقصر، عارف إنه هو في هنا أحكام شرعية معينة هو مش بيطبقها، مقصر، بس إحنا مراعين حالك ومراعين ظروفك التي أنت فيها. ولذلك هذا المعنى أخذه العلماء منين؟ من مراحل تحريم الخمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآية هذه التي بين أيدينا كانت في أي مرحلة من المراحل؟ الخمر حرمت على ثلاث مراحل. هذه المرحلة التي الآية التي بين أيدينا كانت في المرحلة الوسطى، مرحلة الوسطى التي هي من قبيل ماذا؟ من قبيل التمهيد للتحريم. التمهيد للتحريم كان في مرحلة ابتدائية أو مرحلة أولية اللي هي إنما الخمر والميسر والأنصاب، لا لا لا، الأولانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كانت دي مرحلة البداية، ما فيش حكم بالتحريم ولا حتى حكم بالتنفير ولا حكم بالتقييد، لا آسف، ولا حكم بالتقييد، لكن في حكم بالتنفير أو في تنبيه وإشارة بالتنفير. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الخمر فيها منافع، بيكسبوا منها، وكان الأنصار خصوصا كانت تجارتهم قائمة على الخمر. ودي كانت مرحلة أول ما الناس هجروا كان نزلت الآيات دي. بعد كده نزلت الآية اللي معانا دلوقتي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني مش الخمر مش حرام بالكلية، لكن ما تشربوهاش وانتم بتصلوا، قبل الصلاة تكون عارف ان انت مش شارب خمر. ثم جاءت المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة تحريم تام، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم او الناس رضي الله عنهم اجمعين لما نزل الحكم بالتحريم أراقوا الخمر في الشوارع. الله، ده اقتصادهم كله، ده كل واحد ممكن ربما عنده مخزن ولا مخزنين، التجارة بتاعته كلها خدوها طلعوا رموها في الشوارع. بس الشرع بقى كان مهدهم قبليها، وكتير منهم كان في المراحل الأولانية بطل الخمر قبل ما ينزل التحريم، وكتير منهم بطل يتاجر فيها حتى لو هو بيشربهم، بطل يتاجر فيها عشان الشرع مهدهم وعمل لهم تمهيد. زي كانت الآية التي بين أيدينا هي مرحلة أو المرحلة الوسطى، والتي فيها إشارة إلى الأولى والنهائية، نوع من التدرب في تنزيل الأحكام. ولذلك الواقع المرير يحتاج إلى التدرج عند التطبيق. أينها؟ يعني لو قمنا الصبح نطبق الشريعة ما يجيش حد يقول ده الصبح كل حكم من أحكام الشريعة من الألف للياء يلزم أن يطبقه، ولو ما طبقوش يبقى كافر. هذا كلام في الحقيقة فيه نظر شديد جدا. لماذا؟ لأنه الواقع مرير، لو قمت تطبق ذلك على الناس هكذا لربما ارتد الناس عن الدين والعياذ بالله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، تقصد يعني اقرأ يا أيها المدثر ويا المزمر، فيها ذكر الجنة والنار. قالت حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ثاب الناس يعني خلاص الناس استقر فيهم الإسلام. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. تقول لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يعني في مكة كانت الآيات اللي بتتكلم عن ماذا؟ قضية العقيدة والبعث والآخرة ونحو ذلك. قالت وما نزلت سورة البقرة والنساء اللي هي مليانة أحكام بقى إلا وأنا عنده في المدينة، إلا وأنا عنده في المدينة. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور رضي الله عنه. الشاهد يظهر من مثال هذكور لحضرتكم، لما تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة كان له ابن متعبد ويعني زاهد شديد الزهد، وكان يشبه أباه وهو عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، وكان شابا وفيه طبعا حماسة الشباب وكذا، فجعل ينكر على أبيه عمر بن عبد العزيز ويقول يعني لأبيه يعني ما فيه أنك لماذا لا تسارع بتغيير بقايا الانحراف الذي كان قبلك. فقال ما لك يا أبتي لا تنفذ الأمور، أنت مش بتطبق ليه الأحكام كلها كده على الناس مرة واحدة؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. أنت يا أبتي أنت خايف ولا إيه؟ أنا لا أبالي حتى لو يحصل لنا إيه باللازم، حماسة الشباب. فكان جواب الأب الفقيه عمر بن عبد العزيز قال لا تعجل يا بني، فإن الله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق فيدعوه جملة فيكون من ذا فتنة. إني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة، يعني الصبح قعدنا على الكرسي هنقول لهم أحكام الشرع من الألف إلى الياء. قال إني أخاف أن أحمل الناس على الحق فيدعوه جملة فيكون من ذا فتنة. لذلك دي قضية خطيرة جدا القضية دي، لأن هيحصل فيها حاجتين، هيطلع من يكفر ويقول لك أنت مش هتطبق أحكام الشرع والأحكام الفلانية أنت سبتها ليه، ويجي لك من الجهة التانية فريق آخر وهو الذي سيتهمك من جهة أخرى، يعني فريق هيتهمك أنت مفرط وفريق آخر هيتهمك في هذه الحال مفرط من جهة التطبيق وفريق آخر مفرط من جهة أنك بتتدرج في التطبيق والتغيير. هيقول لك لا أنت بقى عايز الدنيا وكذا ونحو ذلك وسبت دينك ونحو ذلك وعايز تقعد على الكرسي ونحو ذلك. أو فريق بقى سيء جدا يقوم يعمل إيه، يجيب معاصي كمان عشان يبين لهم إن هو مش متشدد ويشرع لهم المعاصي ويدي له تصريح مثلا بصلاة الخمور مثلا والحانات ونحو ذلك كانت سنة في النظام السابق بسنة، لا أنا هدي لك 3 سنين يا عم عشان تعرف إن أنا مش متشدد والعياذ بالله، وإن إحنا بنحضر كمان حفلات فيها عراة وناس عريانين وقاعدين معاكم نعوذ بالله، من باب إن أنا بعمل إيه؟ بوريله إن أنا مش متشدد. لا، ولذلك هذه قضية خطيرة جدا وهي التدرب في التطبيق مشروع وخصوصا في الوضع المرير ده، لكن لا يقال بالتدرب يعني إلغاء بعض الأحكام وترك بعض الأحكام وإلغاءها بالكلية من الدين ومن الشرع، هذا لا يقبل. ولذلك يعني هذه يعني بعض الفوائد، وإن كان قد بقيت لنا فائدة أخرى لكن الوقت يعني لا يسع، لكن أذكرها عنوان وهي عظيم قدر الصلاة في الإسلام، عظيم قدر الصلاة في الإسلام. الشاهد من الآية ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا تنبيه على أن الصلاة هذه لها مكانة عظيمة وشأن كبير جدا، حيث أنه كانت الخمر كان في هذا الوقت لم تحرم لكن حرمت في وقت الصلاة، فدل ذلك على أن الصلاة هي أعظم أعمال هذا الدين بعد الشهادتين. نسأل الله سبحانه وتعالى ليجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.